يوم تبدل الأرض غير الأرض، إبدال صفة لا إبدال غير عين، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن الجبال، أي جبال؟ موجودة ولا معدومة؟ موجودة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. وقال في السماوات يوم تمور السماء مورا، فهذا تبديل، لأن الآن ما تمور، يوم تكون السماء كالمهل، الآن ما هي ليست كذلك. فالإعادة إعادة صفة لا إعادة عين، أفهمتم يا جماعة؟ طيب نعم. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين. عندنا ابن سينا يقول هو الحسين ابن عبد الله ابن سينا فيلسوف له تصانيف في الطب وغيره، كان من أهل دعوة الحاكم العبيدي معروفا بالإلحاد، ولد في إحدى قرى بخارى، في إحدى قرى بخارى سنة 70 و300، وتوفي في سفره إلى همدان سنة 28 و400، وكان يلقب المعلم الثالث للفلاسفة، وسيذكر المعلم الأول لهم صفحة 84 من هذا الكتاب. نعم انتهى. السلام عليكم. يقول تكلمت قبل سؤال، بسم الله الرحمن الرحيم، تكلمت قبل يومين عن مسألة الطلاق في وقت الحيض ووقت النفاس، وقلت انه يقع ولكن في وقت الحيض لا يقع، لا يعتد به، والنفاس يعتد به، وهو نرجو التوضيح مع ضرب المثال حيث اشكل عليه. عمران المرغني ها وين اين هو؟ ارفع يدك. نعم اي نعم، هو لا يقع ولا يعتد به سواء، لا فرق. الطلاق في الحيض لا يقع على راي الشيخ الاسلام رحمه الله ولا يعتد به، وقوله صحيح، لكننا لا نفتي به علنا هكذا، إنما إذا حدثت حادثة نقول. وأما النفاس فلا يضر، يجوز الطلاق فيه ويقع. واضح الآن؟ ها؟ إيش؟ من يوم يطلق تعتد، وهذا هو السبب أنه كان الطلاق فيها مباحا ويقع. الحيض إذا طلق في أثناء الحيض ما يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، فيكون طلق لغير عدة. وأما حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا أو حاملا، فالمراد من الحيض بدليل القول أو حاملا. كتابنا

لأنهم يعلمون أنهم يفعلون المعصية بإرادتهم وقدرتهم وأن اللوم يلحقهم. يقول رحمه الله: فأراحهم جهم وشيعة، ريحهم، قال استأنسوا، ما عليكم، أنتم مجبرون على هذا. هل أحد منكم قصير يستطيع أن يرفع قامته، أو طويل يستطيع أن ينزل قامته؟ لا، هذه نفس الشيء. استريحوا، اعصوا، اسرقوا، ازنوا، اشربوا الخمر، ما عليكم. ليش؟ لأنه ايش؟ مجبر، ما يستطيع. وهذا الذي يقوله ابن القيم ليس تصويرا، هو واقع. يرون ان الانسان مجبر، ليس له اراده اطلاقا. واظنكم قبل هذا المجلس ان لم تكونوا بحثتم اولا لا تظنون ان ترسخ قدم انسان على هذا القول، اليس كذلك؟ نعم، ما تظن هذا. كل يمشي بارادته، يسافر بارادته، ويقيم بارادته، ويقرا بارادته، ويمتنع بإرادته، لا أحد يمكن. لكن هذا جهل. لكن نعم، فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمانه، يعني مع أنهم أراحوهم من اللوم ما أمنوه من العقاب. ليه؟ لأنه يعذبهم، يبي يعذبهم وهم ما عليهم لوم، لكن يعذبهم لأن الظلم في حقه مستحيل، فهو رتب العقوبة على هذا الفعل، وهؤلاء أجبروا على فعله وله أن يعاقبهم على شيء.